لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين، وهاك مثالا من ذلك. نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر، وعسى الشيخ أي كبر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله، وانشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيدا من عدوهم فبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. هذا نموذجا مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل. كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخرة، ليزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل ويمتنعون عن أدائه، وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذا صبوت فليس لك علينا من سبيل. كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة. بنو قينقاع ينقضون العهد. لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني، تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف، وسيأتي ذكره، كما أن أشر طائفة من طوائفهم الثلاثة هم يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني، ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى وحذرهم مغبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب، ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي، وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا، وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. الحصار ثم التسليم ثم الجلاء. وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصروهم أشد الحصار. وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 هجرية، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذف في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فاكتفوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يصدر عنهم عفوا، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ظلالا، ثم قال: ويحك، أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 ذارع قد منعوني من الأحمر والأسود، وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب

زيد بن حارثة الكلبي، وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان، وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أن أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. كانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنا، ولم يبقى أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك، وقد اختارت مكة الطريق الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم. فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد.